ذكر طبعا يقول ذكر من شروط التيمم ان يكون التراب طاهرا وكذلك يكون مباح. فما معنى مباح؟ يعني غير مغصوب، ياخذ تراب من شخص يغصب ويدخل في بيته ياخذ تراب، هذا مغصوب، يكون مباح ما غصبه. نعم.